من أعظم العبادات المنسية التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى عبادة التأمل والتفكر في مخلوقات الله، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتفكر في مخلوقاته، قال سبحانه وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. عبادة التفكر، هذه العبادة اسمها العبادة الصامتة، لأنها تكون بالسمع عن طريق الصوتيات، وبالبصر عن طريق المرئيات. قال أبو الدرداء رضي الله عنه: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستيقظ في الليل وينظر إلى السماء ويقرأ قول الله: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ودعانا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن إلى آيات كثيرة للتدبر والتأمل في ملكوت السماوات والأرض. قال ربنا بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. هذه العبادة، عبادة التفكر في مخلوقات الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بها لله حتى قبل الإسلام. فكان النبي يجلس في غار حراء الليالي ذوات العدد، يقلب بصره في السماء، يتفكر في هذا الكون العجيب، وينظر إلى هذه المجرات العظيمة. قال الله: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. السماء بغير عمد ترونها، من رفعها؟ بالنجوم من زينها؟ الجبال من نصبها؟ الأرض من سطحها؟ الطبيب من أرداه؟ وقد كان يرجى بإذن ربه شفاه. البصير بالحفرة من أهواه؟ والأعمى في ازدحام من يقود خطاه؟ الجنين في ظلمات ثلاث من يرعاه؟ الوليد من أبكاه؟ الثعبان من أحياه؟ والسم يملأ فاه؟ الشهد من حلاه؟ اللبن من بين فرث ودم من صفاه؟ الهواء تحسه الأيدي ولا تراه، من أخفاه؟ الزرع في الصحراء من أرباه؟ القمر من أتمه وأسراه؟ النخل من شق نواه؟ الجبل من أرساه؟ الصخر من فجر منه المياه؟ النهر من أجراه؟ البحر من أطغاه؟ الليل من حاك دجاه؟ الصبح من أسفره وأخرج ضحاه؟ النوم من جعله وفاه وبعده حياه؟ العقل من منحه وأعطاه؟ النحل من هداه؟ الطير في جو السماء من أمسكه ورعاه؟ في أوكاره من غزاه ونماه؟ الظالم من يمهله؟ الجبار من يقسمه؟ المظلوم من ينصره؟ المضطر من يجيبه؟ الملهوف من يغيثه؟ الضال من يهديه؟ الحيران من يرشده؟ العاري من يكسوه؟ الجائع من يشبعه؟ الكسير من يجبره؟ الفقير من يغنيه؟ أنت أنت. من خلقك؟ من صورك؟ من شق سمعك وبصرك؟ من سواك فعدلك؟ من رزقك؟ من أطعمك؟ من سقاك؟ من كساك؟ من أغناك؟ من أعطاك؟ من هداك ونصرك؟ إن قلت الطبيعة فمن طبعها؟ والنظم المتدافعة من الذي دفعها؟ قيل لأعرابي: ما الدليل على وجود الله؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وليل داج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ الشمس لو تركت مدارها وارتفعت إلى أعلى قليلا لتجمد كل حي على سطح الأرض، ولو تركت الشمس مدارها ونزلت إلى الأرض قليلا لاحترق كل حي على سطح الأرض، والقمر لو ترك مداره وارتفع إلى أعلى أو إلى أسفل قليلا لاختلت حركة الأرض. كل هذا صنع من؟ كل هذا إبداع من؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، متاعا لكم ولأنعامكم. سل الواحة الخضراء والماء جاريا، وهذه الصحاري والجبال الرواسيا. سل الروض مزدانا، سل الزهر والندى، سل الليل والإصباح والطير شاديا، سل هذه الأنسام والأرض والسماء، سل كل شيء تسمع التوحيد لله ساريا. ولو جن هذا الليل وامتد سرمدا، فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ فكأن لسان حال القدرة يقول: يا ابن آدم، جعلت لك قرارا في بطن أمك، وغشيت وجهك بغشاء لئلا تنفر من الرحم، وجعلت وجهك إلى ظهر أمك حتى لا تؤذيك رائحة الطعام، وجعلت لك في بطن أمك متكئا عن يمينك ومتكئا عن شمالك. أما المتكئ الذي عن يمينك فالكبد، وأما المتكئ الذي عن شمالك فالطحال. وعلمتك القيام والقعود، ثم يسرت لك السبيل، فخرجت من رحم أمك بقدرتي، وأجريت لك في صدر أمك عرقين لبنا، عرقا باردا في الصيف وعرقا دافئا في الشتاء. فهل يقدر على ذلك غير الله؟ فيا أخي الفاضل، تأمل كيف سوى الله نطفتك، وحسن خلقتك، وجمل هيئتك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ هذه العين خلقها الله بهذا المنظر، وجعلها في علبة عظمية قوية متينة حتى لا تتلف، وحماها بالأهداب لتمنع الأهداب العرق من أن يتساقط إلى داخل العين، وأحاطها بالرموش لتدفع الرموش عن العين ضوء الشمس، وأمدها بماء مالح ليحفظ الماء المالح، ألا وهو الدمع، ليحفظ الماء المالح العين من الأتربة والميكروبات. وهذا الفم خلقه الله بهذا المنظر، وهيأه للطعام وكذلك للكلام. فعند الطعام الشفتان تنفرجان دون أمر منك لهما بالانفراج، والقواطع تقطع، والأنياب تمزق، والدروس تطحن، واللعاب أي اللسان يتنقل هنا وهنالك للتيسير وللتسهيل لعملية المضغ، وكذلك للكلام. هل تعلم يا عبد الله أن في رأس الإنسان 300,000 شعرة؟ لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة دهنية وغدة صبغية، وأن هذا الشعر ليس فيه أعصاب حس، ولو كان في الشعر أعصاب حس لاحتاج الإنسان إلى عملية في المستشفى اسمها عملية الحلاقة. هذا خلق الله وهذا صنع الله، فيجب عليك دائما وأبدا أن تتأمل وأن تتفكر في مخلوقات الله، حتى الملتقى لكم مني أطيب المنى.